بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. تقدم معنا الكلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من رحلة الإسراء والمعراج شرع في عرض نفسه على القبائل الذين كانوا يأتون في موسم الحج، وأنه ما ترك قبيلة إلا عرض عليها دعوته وطلب منهم أن ينصروه وأن يؤوه، وأن ردودهم كانت متفاوتة متباينة، فمنهم من رد عليه أقبح الرد كبني حنيفة، ومنهم من ساومه على أن يجعل لهم الأمر من بعده كما فعل بنو عامر بن صعصع، ومنهم من بينوا عذرهم في أنهم لا يستطيعون متابعته لكونهم قد أبرموا عهودا سابقة، مثل ما قال بنو حيبان بأن كسرى قد أخذ علينا عهدا ألا نحدث حدثا وألا نؤي محدثا، وأن هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، وإن شئت نصرناك مما يلي مياه العرب. النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بصدقهم وحسن ردهم، وما زال صلوات الله وسلامه عليه يعرض نفسه حتى قيض الله له نفرا من الخزرج، جاءوا حجاجا فجلس إليهم وتلى القرآن عليهم، فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا إنه النبي الذي تتوعدكم به يهود، فأسلموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم الرجل المبارك مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وهذه البيعة، بيعة العقبة، ما كان المشاركون فيها يزيدون على 11 رجلا. مكث مصعب رضي الله عنه نحو من سنة يدعو إلى الله في المدينة، حتى لم يبق بيت إلا دخل فيه الإسلام، ما بقي بيت في المدينة إلا دخل فيه الإسلام. فلما كان الموسم من العام الذي يليه قدم من الأوس والخزرج جماعة أكثر ممن قدموا في المرة الأولى، وكما تقدم معنا كلام أمنا عائشة رضي الله عنها أن يوم بعاث، وهو اليوم الذي سارت فيه الحرب بين الأوس والخزرج، كان يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هيأ له الظروف. قتل ثرواتهم أي ساداتهم، وجرح أكثرهم، وتفرق ملأهم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجمع الله به هذه القلوب المتنافرة وهذه النفوس المتشاكسة، وهذه هي المنة التي امتن الله بها عليهم حين قال: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وامتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أيها الإخوة الكرام، قدم هؤلاء الناس في موسم الحج من العام الثالث للبعثة، يعني آخر موسم حج يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في مكة، آخر موسم حج قبل الهجرة. كان الوفد الذي قدم من المدينة فيه مسلمون ومشركون، وكانوا بزعامة البراء بن معرور رضي الله عنه. جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية، فإن هؤلاء المسلمين الطيبين القادمين من المدينة سأل بعضهم بعضا حتى متى يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخوفا مطاردا في مكة، فوعدهم صلى الله عليه وسلم أوسط ليالي التشريق. تعرفون ليالي التشريق؟ ليلة 11 و12 و13، وسميت تلك الأيام بأيام التشريق لأن العرب كانوا يذبحون يوم النحر يوم الأضحى، ثم ما يليه من الأيام كانوا يشرقون اللحم، يعني يجعلونها في خيوط ويعرضونها للشمس من أجل أن تجف، ثم بعد ذلك يطحنونها ويحفظونها يستعملونها في بقية عامهم مثل ما يصنع الناس الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعدهم أوسط أيام التشريق عند العقبة. فلما كانت تلك الليلة يقول كعب بن مالك رضي الله عنه تسللنا من فرشنا تسلل القطاء حتى لا يشعر بنا قومنا، لأن فيهم مسلمين ومشركين ليسوا على قلب رجل واحد. قال خرجنا في رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان. الامرأتان نصيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها وأسماء بنت عمرو بن عدي، وهي أم منيع رضي الله عنها. قال وبقينا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم ومعه عمه العباس، وكان العباس إذ ذاك على دين قومه، ما كان مسلما لكنه أراد أن يستوفق لابن أخيه، يعني على عادة العم الطيب لا يمنعه خلافه لابن أخيه في الرأي أن يحنو عليه وأن يدفع عنه وأن يسعى في مصالحه مثل ما كان يفعل أبو طالب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه عمه العباس، وبدأ ذلك الاجتماع الخطير الذي ستتمخض عنه اتفاقية تغير موازين القوى في جزيرة العرب. أقول بأن الذي بدأ الكلام هو العباس رضي الله عنه، قال يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي أهل المدينة خزرجا، أوسهم وخزرجهم، قال لهم يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومه ممن هم على مثل رأينا فيه، يعني يقول لهم رأيي ورأي بقية الجماعة أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان وأبو الوليد وأبو فلان، رأينا في محمد كله واحد، لكن مع ذلك نحن منعناه من قومه ما يستطيعون أن يؤذوه، فهو في عز من قومه ومنعة من بلده، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، يعني هو مصر أن يهاجر إليكم، فإن كنتم مانعيه مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم فدونكم، وإن كنتم ترون أنكم مسلمون فمن الآن، إذا أصلا ستضحوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتسلمونه إلى عدونا الآن اتركوه. فقالوا قد سمعنا ما قلت. خلاص يا رسول الله تكلم، فخذ لربك ولنفسك ما شئت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام وقال لهم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. زعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب وأصحاب الحلقة، حلقة عن السلاح، بل إحنا ناس تحارب، ما يهمك كلام اللي قاله العباس رضي الله عنه. بايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب وأصحاب الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فقام أبو الهيثم ابن التيهان وكان أيضا من ساداتهم فقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. العلاقات بيننا وبين قريش وغيرها كل من عادات سنقطع الحبل الذي بيننا وبينه، فهل عصيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتبعنا؟ أنتم معي أيها الناس. بالأمس صاحبنا الذي كان من بني عامر بن صعصع ماذا اشترط؟ أن يكون له الأمر من بعده. قال له أرأيت إن بايعناك وأظهرك الله على من دونك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأمر لله يضعه حيث شاء. فقال له ذلك المصلحجي كما يقول الناس يحب مصلحة نفسه، قال لو أفنهدف نحورنا للعرب حتى إذا ظهر أمرك كان لغيرنا لا حاجة لنا فيك. لكن انظروا ها هنا أبو الهيثم رضي الله عنه ماذا يطلب؟ ما يطلب الأمر لنفسه وإنما يطلب بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها أرأيت إن أظهرك الله أترجع إلى قومك وتدعنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. يعني قال لهم أنا سأكون عندكم حتى أموت بينكم، وقد وفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك المدينة إلى يوم القيامة مشرفة منورة لأن فيها أطهر جسد لمخلوق، فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فتتابع القوم يريدون أن يبايعوا، لكن قام رجلان يخوفانهم من أجل أن يستوثق ويعلم أن هذه البيعة وراءها ما وراءها. هذان الرجلان أحدهما العباس بن نضلة والآخر أسعد بن الزرارة رضوان الله عليهما. قام العباس بن عبادة بن نضلة قال لهم صبرا، أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ تعرفين البيعة دي وراء مشاكل. أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود. من الآن ستشمون ريح الدم، ستبايعون، إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود. فإن كنتم ترون أنه إذا نهكت أموالكم مصيبة ورجالكم قتلى أنكم مسلمون فمن الآن، فوالله إن فعلتم لهو خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما بايعتموه عليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. هذا نوع من يعني إثارة الحماس في نفوس هؤلاء المسلمين. يقول لهم هذا الرجل أنتم ستبايعونه، سترميكم العرب عن قوس واحدة، سيقاتلونكم جميعا، لأنهم كلهم كارهون للتوحيد. إن كنتم ترون أنه إذا نهكت أموالكم مصيبة، يعني أموالكم أصيبت، ورجالكم قتلى أنكم مسلمون، ما في داعي تبايعه من الآن، فهو خزي الدنيا والآخرة. لأن الله قال ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وإن كنتم ترون أن تبايعوه على قتل الأشراف ونهكة الأموال فخذوه، فهو عز الدنيا والآخرة. فالقوم كانوا عقلاء، قالوا يا رسول الله إنا ناخذك على قتل الأشراف ومصيبة الأموال، فما لنا التمن شنو؟ قال لهم الجنة. قالوا أسقط يدك، لا نقيل ولا نستقيل، يعني لا بنطلب أن تعفينا ولا نقبل منك أن تترك هذا الأمر. فقام سعد بن زرارة رضي الله عنه قال رويدا يا أهل يثرب، فوالله ما ضربنا أكباد الإبل إلى هذا الرجل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. يعني كرر فحوى الكلام الذي قاله من قبل العباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه. تمت هذه البيعة أيها الإخوة الكرام، وهي التي عرفت في التاريخ ببيعة العقبة الثانية. هذه كانت بيعة، البيعة الأولى يسمونها بيعة النساء لأنها تشبه بيعة النساء، ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوا في معروف ولا يشركوا بالله شيئا. لكن هذه البيعة على أن يمنعوه، أن يدافعوا عنه بحيث لا يصل إليه عدو، مثل ما يمنعون نساءهم وأولادهم. أيها الإخوة الكرام، بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 73 رجل وامرأتين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نصيبا. هذا من التنظيم الذي شرعه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء 73 لا بد أن يقسموا ويكون عليهم نقباء 12 نصيبا، يعني كل واحد يأخذ له حوالي 6 حيث يكون مسؤولا عنهم، يتفقد أحوالهم ويتتبع شؤونهم ويوالي تعليمهم، مثل ما قال الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وهؤلاء النقباء كانوا عبادة بن الصامت والبراء بن معرور وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع وأسعد بن زرارة وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير والمنذر بن عمرو وسعد بن خيثمة وعبد الله بن عمرو بن حرام ورافع بن مالك وأبا الهيثم بن التيهان عليهم جميعا رضوان الله. أيها الإخوة الكرام، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الاثنى عشر أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين الذين لا يزالون في مكة. أيها الإخوة الكرام، يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الذي بوح. أيها الإخوة الكرام، هذا الاجتماع سري أم علني؟ سري، أقصى درجات السرية. الشيطان عليه لعنة الله كشف هذا الاجتماع فوقف صارخا، وقف على العقبة صارخا من أجل أن يأتي المشركون فيقبضوا على المسلمين. قال: يا أهل الجباجب، والجباجب منازل منا، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه؟ هل لكم في مذمم؟ يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: أما تعجبون كيف يصرف الله أذى المشركين عني يدعونني مذمما وأنا محمد؟ قال لهم: يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا أذب العقبة، يعني سماه باسمه. رسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أسماء الشياطين، تخصص كل واحد. ولذلك لما جاءه عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى ما أدري كم صليت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب. شيطان بتاع الصلاة اسمه مين؟ خنزب. خنزب، احفظ الاسم ده كويس. فإذا أحسسته في صلاتك فاكفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. يقول عثمان: ففعلت فأذهبه الله عني. وفي شيطان بتاع الطهارة اسمه الولهان، فبقعد يقول لك: لا يدك دي لسه ناشفة وكذا، لا أقعد لسه في بول، ما تستعجل ما تقوم، كل ما ذاك يقول لك: لسه اصبر شوية، أكد البول ده صعب، بعدين يقول لك: تنحنح تتنحنح، بعدين يقول لك: كح عشان تتأكد أي شيء مرض، فتكح، بعدين يقول لك: قوم اقعد، يقول لك تاني. تلقى بعض الناس في الحمام كأنه في ولادة، نسأل الله العافية. الشيطان لعب به. وهناك شيطان متخصص في إفساد العلاقات الزوجية، إفساد العلاقات الزوجية. أول ما تدخل بيتك إذا لم تذكر الله يقول لك: شوف الهدوم دي قلت لهم غسلوها، هي حتتها اللي خليتها ما شالوها. فتستشيط غضبا، بعدين يقول لك: شوف الولد وسخان ما غسلوه. فهنا تنتفخ حتى تكاد تملأ يعني ثيابك، يقول لك: شوف كمان راقدة ما قامت، انت دخلته وما قامت، يعني كأنك ولا شيء. ويبدأ يحرضك: تكلم قول حاجة يا اخي، اشتمه عشان تخاف منك. فإذا شتمتها مشى قال لي: اشتميه، قلت له: ليه انت خدامة عنده؟ فترد كذا، يقول لك: اضربها. فتضربها ويمشي يقول لها: شيلي حاجة افلعيهم. فتفع يقول لك: طلقها. يقول لها: طلقانة. فهنا يفرك يديه ويتبسم، ولربما صفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، عنده سرايا جمع سرية، فأحبهم إليه أعظمهم فتنة، يأتيه واحد يقول له ما زلت بفلان حتى فعل كذا، يقول له ما صنعت شيئا سيتوب، ما زلت بفلان حتى فعل كذا ما صنعت شيئا سيتوب، حتى يأتيه شياطين يقول له ما زلت بفلان بينه وبين امرأته حتى قال لها أنت طالق، فيحتضنه إبليس يقول له أنت الفتى أنت الفتى، أنت اللي اشتغلت شغل تمام. هذا متخصص بين الأزواج. هناك شيطان متخصص بالتحريش بين المؤمنين، إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي بما دون ذلك بالتحريش بينكم. في شيطان يخوفك من الصدقة، كلما أردت تخرج صدقة يقول لك أعدل، القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود والظروف ما معروفة، امسك يدك خليك حريص واصل كفاحك وما إلى ذلك من كلمات من أجل أن يمنعك من الطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، قال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال له تجاهد وإنما الجهاد لآب المال والنفس، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله إن مات أن يدخله الجنة، وإن قتل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته أن يدخله الجنة. الشيطان يقف لك في كل طاعة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. لذلك إذا أردت مثلا المغرب أذن تريد تصلي قل لك قدام قدام امشي، فتمشي قدام يحصل لك زنقة في مكان، وإذا الصلاة قد انقضت واشتبكة النجوم لو أدركتها قبيل العشاء لكان خيرا لك. ليه؟ لأنه في البداية قال لك قدام. وقل مثل ذلك في سائر الطاعات. ولذلك أيها الإخوان مطلوب منا أن نجاهد هذه الأربعة، نجاهد النفس ونجاهد الشيطان ونجاهد المنافقين ونجاهد الكفار، هذه الأربعة لا بد من جهادها، تجاهد نفسك وشيطانك وتجاهد المنافقين والكفار، نسأل الله أن يعيننا عليهم. فهذا أزد العقبة لعنه الله، قام يصيح في مكة هذا مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم يا أهل الجباجب. طيب رجع القوم إلى فرسهم متسللين كأنهم ما صنعوا شيئا، فلما أصبحوا جاء كبراء قريش قالوا لهم يا معشر الخزرج إنه بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال فانبعث مشركوا قومنا يحلفون بالله ما كان، وقد صدقوا لأنه كانوا نايمين المشركون يحلفون أبدا والله والله ما حصل يا ردتنا دي مما نمنا الساعة 9 لغاية ما قلنا الصباح ما تحركنا. يقول ونحن ينظر بعضنا إلى بعض، الجماعة اللي خرجوا واجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينظر بعضهم إلى بعض. ثم بعد ذلك نفروا يعني في طريق العودة إلى المدينة، وتلطف القوم الخبر، يعني بدأت قريش تتحقق، فثبت عندها يقينا أن اجتماعا خطيرا قد تم عند العقبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أولئك القوم، فأرسلوا في طلبهم لكنهم أعجزوهم هربا. ما أدركوا إلا رجلين، سعد ابن عبادة والمنذر ابن عمرو. أما المنذر فقد أفلت، وأما سعد فقد جمعوا يديه إلى عنقه ودخلوا به مكة يجرونه من شهره يضربونه ويلكزونه، فاستنقذه الله عز وجل بجبير بن مطعم والحارث بن حرب، لأن سعدا كان يجير قوافلهما. استنقذوه من أيدي المشركين ولحق بقومه في المدينة. يا أيها الإخوة الكرام، هذه البيعة كانت مقدمة لهجرة المسلمين إلى المدينة، ومن ثم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تقوم للإسلام دولة وتكون للمسلمين شوكة. وهذا ما نبدأ به في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أنا مريض بالسكري، وبحكم مرضي أستخرج الفدية، هل يجوز لي إعطاؤها لشخص واحد؟ عند الجمهور لا، بل لا بد من إطعام 30 مسكينا. ولذلك مثلا عندك جيرانك أسرة فيها 7، تديهم حق 7، تديهم طعاما يكفي ل7. أسرة أخرى فيها 10 وهم مساكين تعطيهم حق 10، وهكذا. هل يجوز للشخص أن يسمي ابنته سجود أو ساجدة؟ سجود تسمية البنت سجود، يسمي ابنته سجودا، طيب لا بأس، لعلها تكون ساجدة إن شاء الله، تكون من الساجدات الطيبات، لا بأس أن تسميها سجودا. ولا بد أن نقول أيها الإخوان بأنه ما يجوز التسمية بالأسماء التي فيها تشبه بالكفار، فلا تسمين ابنتك نانسي ولا روزالين ولا جاكلين ولا آن ولا ديانة، هذه كلها ما يجوز التسمية بها، لأن من تشبه قوما من تشبه بقوم حجرة معه. يقول في الآية الكريمة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أتت تلاوة كتاب الله بصيغة المضارع بينما إقامة الصلاة والإنفاق أتت بصيغة الماضي، هل من حكمة؟ كان قبل يومين سأل أحدكم سؤالا قال: قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال: ما الفرق بين الاستنكاف والاستكبار؟ ووعدته بأن أراجع كتب التفسير وآتي بالجواب، ثم نسيت. فاليوم من حرصه جزاه الله خيرا أرسل السؤال كتابة على شريط طيبة، فالجواب أيها